بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب البيوع باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الباب تضمن يعني موضوعين: موضوع الشركة وموضوع الوكالة، باب الشركة والوكالة، وبينهن تناسب، لأن في الشركة كل من الشريكين يكون وكيلا عن صاحبه، ففي تناسب بين يعني بين البابين الشركة والوكالة. والشركة الفقهاء نوعوها: شركة عنان، وشركة وجوه، وشركة كذا، وشركة يعني أملاك، شركة عقود. الظاهر هنا يعني إن المراد شركة العقود، الشركات التي يعني تتم باتفاق بين الأطراف، اتفق اثنان فأكثر على أن يشترك في أمر، في شراء أو في بيع. طيب، الحديث يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. هذا يقال له حديث قدسي: قال الله أنا ثالث الشريكين، ومعنى أنه ثالث الشريكين يعني أنه يكون معهما يسددهما ويلهمهما ما ينفعهما في شركتهما، ويبارك فيما اكتسبا، ويتضمن معنى المعية، مثل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهما، ولا خمسة إلا هو سادسهما. يقول: أنا ثالث الشريكين، وذكر الشريكين لأن أقل ما يتحقق به معنى الاشتراك الاثنان، كله يكون مع الشريكين ومع الشركاء ثلاثة خمسة عشرة. ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا دخلت الخيانة تركهما الله، ولم يكن معهما، ولم يوفقهما، ولم يبارك في أمرهما. ففي هذا الحديث وعد ووعيد: وعد بقوله أنا ثالث الشريكين، ووعيد بقوله خرجت من بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا أيضا يدل على جواز الشركة، الحديثان كلاهما يدلان على جواز الشركة، وفي هذا فضيلة للسائب بن يزيد أنه كان شريكا للنبي، والنبي كان يعمل بالتجارة كما كان يسافر في مال لخديجة إلى الشام. فلعل السائب بن زاد بن يزيد كان يشاركه في بعض المعاملات وفي بعض البيوع، فكان بعد النبوة إذا جاء السائب بن يزيد ينوه بتلك الشركة: مرحبا بأخي وشريكي. وفي هذا فضيلة للسائب أن كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. فيه الدلالة على جواز الشركة فيما يصيبه المجاهدون من المغنم، يعني هم المجاهدون الغنيمة تكون بينهم بحكم الله، فهي شركة، يعني لا شركة أملاك بحكم الله لا بعقد بينهم، لكن أحيانا يتفق اثنان وأكثر أن يكونوا شركاء فيما يصيبونه من المغنم بعد القسمة، أو ما يصيبانه أو ما يصيبونه من السلب. يقول: اشتركت أنا وعمار. نعم. وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. ما أدري ليش هذا ناقص، هذا صحيح في أصل الحديث كذا. لا هو أنا أذكره وأحفظه في بلوغ المرام كذا. هذا اللي في البسام وفي شرح يقول: فجاء عمار بشيء، يعني فكان جاء سعد بأسيرين، وهذا فيه يعني إشكال. ما معنى أنه جاء بأسيرين؟ يعني إذا جاء بأسيرين هل هذا من بأنه الأسير ليس بالقتيل؟ فلا نقول إنه إذا جاء بأسيرين يكون لهم أو لمن جاء بهما سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، لكن من جاء بأسير يكون له فداؤه. ما أدري ما معنى هذا، إيش قالوا عليه في توجيه، ما هو الكسب والدخل الذي يحصل لمن جاء بأسير أو أسيرين؟ الفداء، يعني يكون له فداؤه. هذه الزيادة أحسن الله إليكم ما ذكرت في المتن اللي عليها البسام، ما شرح عليها ولا البسام، ها؟ ما ذكروا كما قرأت البسام. إيش تقول؟ والصنعاني كذلك ما ذكروا الزيادة. طيب اقرأ ما قال فيه، اقرأ ما قاله البسام أخصر. طيب أحسن الله. نسخة البلوغ عندك؟ نسخة البلوغ أنت يا عبد المحسن؟ نسخة البلوغ مع؟ أنا معي نسخة البلوغ اللي قرأت فيها من النسخة مفردة. طيب، وليس فيها زيادة وكذلك. أنا أذكرها، كنت أحفظ البلوغ قديما وأذكرها، فجاءت ولم يجع. نعم. إيه في الشرح يذكرونها في الشرح؟ لا، هي موجودة في المتن. هي في أصل الحديث موجودة. إيه. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال الشيخ قال فيه أن عقد الشركة يقتضي استحقاق يقول فيه أن عقد الشركة يقتضي استحقاق كل واحد من الشريكين أو الشركاء فيما كسبه الآخر فإن تمام الحديث فجاء سعد تمام الحديث نعم بس النسخة اللي معك فيها اختصار فإن كمال الحديث نعم أن سعد نعم فإن تمام الحديث فجاء سعد بأسيرين ولم أجأ أنا وعمار بشيء رواه النسائي طيب يعني ما استفدنا شيء ما شو وجه الكسب ما هو الكسب الذي يحصل لأولئك الشركاء الحديث يعني ضعف العلماء الحديث ضعيف أحسن الله إذا كان ضعيف نستريح منه نعم الشوكاني الصنعاني قال لكنهم يوجهون المعنى وإن كان الحديث ضعيف يذكرون وجهه وكذا يعني هم حتى يقولون المعنى معناها الصنعاني قال فيه دليل على صحة الشركة في المكاسب إيش في المكاسب نعم وتسمى شركة الأبدان وحقيقتها أن يوكل كل صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم ويعينان الصنعة وقد ذهب إلى صحتها الهدوية وأبو حنيفة وذهب الشافعي إلى عدم صحتها لبنائها على الغرر إذ لا يقطعان بحصول الربح لتجويز تعذر العمل وبقوله قال أبو ثور وابن حزم وقال ابن حزم لا تجوز الشركة بالأبدان في شيء من الأشياء أصلا فإن وقعت فهي باطلة لا تلزم ولكل واحد منهما ما كسب فإن اقتسمه وجب أن يقضى له ما أخذه وإلا بدله لأنها شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أما الغرر فهو ظاهر يمكن هذا مثل ما جاء في الرواية فجاء سعد بأسيرين ولم يجاء يقول ولم أجاء أنا وعمار بشيء وهكذا أيضا إذا اشتركوا فيما يكتسبه كل واحد يمكن واحد يكتسب يعني كسبا كثيرا والآخر لا يكتسب شيء ما راح يدور ويتسبب ولا وافق يحصل فيه غبن وغرر كبير يعني فالمنع أوجه حسب مقاصد وقواعد الشريعة نعم ثم تكلم إليك في الشرح الكبير قال فإن قيل فإن المغانم مشتركة بين الغانمين بحكم الله تعالى هل شركة الغانمين من نوع ثاني لا في نفس الحديث هذا هو لا أقول شركة الغنائم الحديث حديث سعد قال ولنا ما روى أبو داود عبد الله قال اشتركنا أنا وسعد وعمار وبدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين ثم قال فإن قيل فالمغانم مشتركة بين الغانمين بحكم الله تعالى فكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيها وقال بعض الشافعية غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له أن يدفعها إلى من يشاء الشافعية طبعا ينكرون شركة الأبدان كذلك والحديث ضعيف فيحتمل الشاهد توجيهه قال فيحتمل أن يكون فعل فعل ذلك لهذا قلنا أما الأول فالجواب عنه أن غنائم بدر كانت لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بينهم ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فهو له روية روية من رواها من رواها روية شكرا من أخذ شيئا ما عندي طبعا تخريج لكن ما عندك تخريج لا هو ذكره لا أنت هذا توجيههم ماشي انا شو اسمها ها بعده والغنائم وقسمتها جاءت بعد ذلك المهم من الحديث ما دام طيب يعني مشكل معلول سندا ومتنا فاتركوا يعني. نتكلم ابن حزم احسن الله اليكم على السند، قال واما حديث ابن مسعود وهو حديث الباب فهو من رواية ولده أبي عبيدة بن عبد الله ولد ابن مسعود نعم ولم يدرك ولم يسمع نعم، وهو خبر منقطع لأن أبا عبيدة لم يذكر عن به شيئا، فقد رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبي عبيدة أتذكر المقصود إن حتى المعنى ما هو الله والله أعلم. في بقية عندك إبراهيم شيء له فائدة؟ يعني الحنابلة كان قبل أن يأتي الأمر في شأن الغنائم وكيف هذا تأويل الغنائم لهم أولا أنهم اختلفوا فيها فنزعها الله من أيديهم، ثم قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ذكروا في أسباب النزول أنهم تنازعوا فيها الصحابة الذين يعني جمعوا الغنيمة مع الذين تبعوا العدو وقاتلوه وطردوه، فنزع الله من أيديهم وجعلها للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه سبحانه وتعالى نسخ ذلك وقسمها القسمة المعروفة واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. نعم من بعدك يا محمد خلاص يا أخي. لا فيما يضع مات الحنابلة يقرونها يعني حتى لو مثلا اشتركوا محل مثلا يعني مثلا شباكين أو كهربائية اشتركوا محل مثلا اشتجروه وبعضهم ما شاء الله انشقوا من بعض هالشيء اللي يجده لا إذا كأنهم إذا اشتركوا كلهم يشتغلون سوا دخل للجميع. يظهر ان الشيء اللي لكن هي الصوره اكثر فيما اذا كان كل واحد صنائعهم مختلفه عندك تفصيل في يعني صنائعهم واحد رايح يعني يشتغل مقاول وواحد يشتغل صناعه اخرى في ورشه ولا في نعم. اما في الصوره الثالثه ما هو بعيد ان يكون لانهم كلهم عملهم واحد كلهم يشتغلون شغل لكن بعضهم يمكن أنشط من بعض أو أحلق. نعم من بعدك يا محمد.